إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تحيي مستمعيها الكرام في كل مكان، وتقدم لهم هذا البرنامج آية وهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. آية وهداية برنامج نعرض لكم من خلاله بعض من الدلالات والتوجيهات التي جاءت بها آيات الكتاب الحكيم. آية وهداية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع، تنفيذ خالد بن محمد الطالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فيقول ربنا جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال عز من قائل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. إخواني وأخواتي، الإنسان يصبح ويمسي ينعم بنعم الله سبحانه وتعالى، وأجل تلك النعم وأعظمها نعمة الهداية للإسلام، ثم كمال العقل والأمن في الأوطان ورغد العيش. وفي الحديث: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ونعم الله أيها الإخوة والأخوات لا تعد ولا تحصى في مجالات شتى، بل إنه سبحانه وتعالى سخر هذا الكون وما فيه من مخلوقات للإنسان، كما قال تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وقال جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والواجب على العبد تجاه هذه النعم شكر المنعم سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ووعد سبحانه بالمزيد مع الشكر، فقال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ونحن إخواني وأخواتي في زمن عم فيه الرخاء وكثرت فيه النعم في كثير من البلاد، حتى أصبح بعض الناس لا يتلذذ بطعام ولا بشراب. لماذا؟ لأنه تكرر عليه، وتجده يبحث عن ألذ وأجود مما اعتاده، ولم يعد لما يعرفه من الطعام لذة ولا قبولا. بل قال بعضهم: إن حال المتوسط من الناس اليوم في الرفاهية لم يدركه الأثرياء في السابق ولا حتى الحكام. بينما إخواني وأخواتي عاش نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عيشة كفاف وقناعة بعيدا عن الترف والتنعم والترفه، فما كان رزقه عليه الصلاة والسلام إلا قوتا، وهو ما يسد الرمق من الطعام. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه الشيخان: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض صلى الله عليه وسلم. وقالت لعروة ابن الزبير وهو ابن أختها أسماء رضي الله عنهم، قالت له: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان عيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. متفق عليه. ويقول النعمان ابن بشير رضي الله عنهما: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. والدقل رديء التمر. بل حدث كما خرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. ثم قال: قوما. فقام أبو بكر وعمر رضي الله عنهما معه، فأتوا رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأتهم المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. فجاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. ولو تأمل المسلم إخواني وأخواتي، بل لو سأل أحدنا من بقي من كبار السن عما مر بهم من لأواء وشدة وحاجة وشظف عيش وجوع وفقر لسمع العجب العجاب. حدث بعض من لقيت من كبار السن أنهم كانوا يبحثون في بيوت النمل عن طعام، وكان بعضهم يبقي العظم لديه أياما يطبخه ويشرب مرقه، بل ربما أكلوا الجيف، فقد مر عليهم أزمان عصيبة، وكانت تكثر الأوبئة ويقل المطر ويعم الجفاف ويكثر الجوع في الناس ويموت الكثير منهم. وها نحن بفضل الله وكرمه وحده سبحانه فتحت علينا أبواب الخيرات والنعم، وتنافس الناس في الدنيا وعمت الأرزاق والثمرات وجلبت إلى بلادنا الخيرات والأطعمة التي لا تعرف إلا في بلاد بعيدة. بل حدث بعض أهل تلك البلاد أن بعض ما ينتجونه لا يعرفونه، بل يصدر لبلاد شتى ومنها هذه البلاد المباركة، زادها الله فضلا وشرفا ونعمة وأمنا. فالحمد لله على فضله العظيم وخيره العميم. يقول تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ولنعلم إخواني وأخواتي أنه ليس شيء بعزيز على الله تعالى، فهو يعطي ويمنع لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل، وكما أغنى فهو يفقر، وكما عافى فقد يقع المرض، وكما أعطى فقد يمنع. فلنحذر أسباب سخط الله وعقوبته. يقول تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. والمعنى كما يقول ابن كثير: أي طغت وأشرت وكفرت نعمة الله فيما أنعم به عليهم من الأرزاق، كما قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالواجب علينا جميعا احترام النعمة والحذر من كفرها واحتقارها أو رميها كما نراه في بعض الصور المؤسفة في الحفلات والمناسبات، فإنه حري إخواني وأخواتي بمن وقع في كفر النعمة أن يحرمها. نسأل الله السلامة ونعوذ بالله من نقمته وسخطه وغضبه. وإن مما يزعج فعلا في عصرنا الحاضر ما نراه من حفلات مكلفة ومتكلفة بأنواعها، سواء في خطبة أو ملكة أو زفاف أو تخرج أو ولادة أو عودة من سفر أو سلامة من عارض أو حفلات تخرج أو سواها وغيرها الكثير من المبررات والأسباب. ولسنا هنا إخواني وأخواتي ننهى عن الفرح وإظهار النعمة والسرور بقدر ما نحذر من الإسراف وكفر النعمة، ذلك أن الكثير من تلك الحفلات والمناسبات يتجاوز فيها أصحابها القصد والعقل ويحيدون عن الصواب، فترى الإسراف والمبالغة في أمور تتلف وتضيع وتهمل بعد تلك الليلة، وربما لم يستفد منها أبدا وقد بذل فيها أموال طائلة ومبالغ ضخمة. واسأل من وقع له شيء من ذلك فسينبئك عن عشرات الألوف بل ربما مئات الألوف إن لم يتجاوز الرقم ذلك والله المستعان، في حين أن بعض المسلمين لا يجد طعاما، بل ربما سجن بعضهم بسبب دين قليل ومبلغ زهيد يمكن لعشر تلك التكلفة وجزء يسير منها أن تفك أسره وتجعله بين أهله، ولكنه الشيطان يعمي ويصم ويزين للناس مثل هذه التفاهات والمنكرات. وإن المسلم الحق يتقطع قلبه ويتفطر من رؤية مشاهد الإسراف وقلة الاحترام للنعمة، وهذا من التبذير المنهي عنه، والذي قال تعالى فيه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فهل يرضى عاقل أن يكون أخا للشيطان؟ كيف يرضى المسلم بهذه الصورة الممقوتة؟ ونتيجة الإسراف والتبذير والكفر بالنعم إخواني وأخواتي دمار وخراب وتفرق وشتات، كما ذكره تعالى عن قوم سبأ، فقال سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فالطعام نعمة عظيمة بها تقوم حياة الناس، والواجب احترامه والمحافظة عليه. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، أخرجه مسلم. في هذا الحديث إخواني وأخواتي ما يؤكد على المحافظة الشديدة حتى فيما يسقط، فما بال كثير منا اليوم يتعمد إسقاطه وإهماله ورميه مع المخلفات. أما امتهان الطعام فكفران للنعمة، وقد توعد الله من كفر النعمة بالعذاب، يقول تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وتنبه أخي وأختي لتمام الآية: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقد توعد بالعذاب من كفر بالنعمة، وقد يقع العذاب بزوال تلك النعم. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. متفق عليه. ولو قدر أن زاد الطعام لسبب أو لآخر، فالواجب احترامه والمحافظة عليه وعدم امتهانه بأن يحفظ ليؤكل فيما بعد، أو يعطى لأسر محتاجة أو عمال فقراء أو بهائم، أو وضعه في مكان بارز يأكله طير أو يوضع في بحر فيأكله سمك. ولن يعدم من يجتهد من طريقة لحفظ النعمة، ومع ما في هذا من حفظ للنعمة ورجاء لبقائها فإن في ذلك أجرا عظيما عند الله تعالى. فالواجب الاجتهاد في حفظ نعم الله بشكرها وعدم جحودها وكفرها واستعمالها كما شرع الله وفيما أذن سبحانه، حتى نوفق للمزيد منها، ولأجل أن يحفظها الله لنا ولا يغير علينا، ونفوز برضى الله ورضوانه. كما يلزمنا أن نقوم بالواجب تجاه من ولانا الله عليه من زوجة وأبناء ومن له حق علينا من إخوة ومعارف وجيران، ونصح من نرى من المسلمين، فإن ترك التناصح في هذا الباب مؤذن بزوال النعمة عن الأمة وسلبها عنهم ووقوع الفقر والجوع، ولنحذر فإنه تعالى شديد العقاب. نسأل الله تعالى أن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته وحفظ نعمه وإكرامها وصرفها في وجهها، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج آية وهداية، أعد البرنامج وقدمه الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع، تنفيذ خالد بن محمد الطامي.